الله القدس الاله الواحد امين. من الكنيسة المرقسية الكبرى بالاسبكية بالقاهرة، اليوم الجمعة الموافق 10 اكتوبر 2003، يقدم قداسة الاب الموقر القس مكار يونان راعي الكنيسة العقا الاسبوعي. سؤال بيقول: هل لحم الخنزير أكله حرام؟ أنا هقول حاجة، افرض واحد ما بياكلش لحم خنزير، لكن لسانه زفر، واحد تاني بياكل لحم خنزير لكن مؤدب جدا وانسان فاضل، انه الاحسن؟ الموضوع مش موضوع اكل ولا شرب، ليس كل ما يدخل الفم ينجس الانسان، لا خنزير ولا غير خنزير ولا اي حاجة من بره تنجس الانسان. امال ايه اللي ينجس الانسان؟ اللي طالع من جوه، اللي طالع من جوه، بل ما يخرج من القلب، لان من الكنز الصالح تخرج الصالحات، ومن الكنز الشرير تخرج ايه؟ الشرور. يبقى عايز انبه على حاجه، ان النجاسه ما هياش نجاسه خارجيه، ولا القداسه قداسه خارجيه. يعني واحد ترش عليه شويه ميه وسخه يقول لك انا اتنجست، طب ما تدور على قلبك من جوه. لا يا حبيبي، عشان كده المسيح له كل المجد قال: يا ابني اعطيني قلبك. اعطيني ايه؟ قلبك. ممكن انسان زي ما حكيت عن انسان لابس جلابية مقطعة ما استحماش طول عمره في الدير، ويوم ما تنيح يعني مات، وكان بعد حرب 93 الدير كله تلف بالنور، بحيث الجيش اللي كان معسكر حوالين الدير جه يجري: في ايه؟ فالرهبان قالوا: في ايه؟ قالوا: ده احنا شايفين الدير كله منور. قالوا: اه ده واحد مات. بلغتكم يعني واحد مات دلوقتي، واحد مات. الحكاية مش موضوع اكل ولا شرب، لا، ده ربنا في العهد القديم لما عزل بين حيوانات وحيوانات وقال: تاكل من ده وما تاكلش من ده، عشان بيهيئ عقل الانسان لاختيار ذبيحة بلا عيب، رمز لذبيح الصليب رب المجد يسوع. بيعود الانسان على الطاعة، على الطاعة حفظ الوصية، وبيهيئ فكره للذبيحة اللي بلا عيب. فما تاخدش خنزير، لكن خد عجل، خد بقرة، خد خروف، وسمى دي حيوانات طاهرة ودي حيوانات ايه؟ نكسة. وبعدين جه الذبيح المرموز اليه رب المجد يسوع، وذبح على الصليب ومات، وتم المكتوب وتم النبوات. ام يرجع يقول، يجيب ملاية وينزلها قدام بطرس فيها كل المأكولات من حيوانات وطيور ودبات واسماك وكله، ويقول لبطرس: اذبح وكل. بطرس ده يهودي، اذبح وكل. يا ربي انا عمري ما كلتش حاجه نكسه. قال له: ما طهره الله لا تنجسه انت. ازاي يا رب؟ قال لا يا بطرس، اذبح وكل، ليس كل ما يدخل الفم ينجس الانسان. عشان كده بيدور على الانسان وبيوصيه، يقول له دور على قلبك، شوف الكنز اللي جواك، شوف البير اللي جواك بتطلع مية مرة ولا مية حلوة، شوف الكنز اللي جواك بيطلع صالحات ولا بيطلع شرور. وامتى يبقى كنز صالح؟ لما يملك عليها رب المجد يسوع يبقى كنز صالح. انما من غير المسيح له كل المجد لا يمكن الانسان يكون صالح ولا يقدر يرضي صلاح الله ولا يطلع صالحات. يبقى الموضوع مش موضوع اكل ولا شرب، كل حاجة، كل حاجة، بس خلي قلبك نظيف، قلبك طاهر ونقي من جوه، هيبقى لسانك طاهر ونقي وتبقى انسان مقدس ومبارك. نكتفي بالمقدار ده من الاسئلة. بعت القديسين لكنيستك العروس امتلأوا بشوق وحنين للؤى الفادي القدوس، دي ترنيمة ايه؟ ترنيمة ايه يا اخوات؟ ترنيمة 106. رب الارباب يا يسوع، يا مخلص الفجار، جه عشان يخلص الفاجر، ملأتني وحليت فيا بالروح والنار، سرور وهنا وفرح على طول، غربتنا هنا مش هتطول. وشمس الغربة خلاص هتغيب، وبعيني أرى شخص الحبيب جاي، درجانه وعزانه قرب يجينا يسوع البار. هللويا هللويا مجدا، قرب يجينا يسوع البار. عايزين نهتف للرب الحاضر في الوسط. قرار الترنيمه درجانه وعزانه قرب يجينا يسوع البار. هللويا هللويا مجدا، قرب يجينا يسوع البار. ترنيمة 106. رب الأرباب يا يسوع، يا مخلص الفكار، ما لقتني وحلي فيا بالروح والنار. رب الأرباب باب يا يسوع، يا مخلص الفجار، ما لقتني وحلي فيا بالروح والنار. رب الأرباب يا يسوع، يا مخلص الفجار، ما لقتني وحليت فيا بالروح والنار، سرور وهنا وفرح على طول، غربتنا هنا مش هتطول، وشمس الغربة خلاص هتغي، وبعيني أرى شخص الحبيب درجانا وعزانا، درجانا وعزانا. خزانة الرب جينا يسوع البر الرب جينا يسوع البر الرب جينا يسوع البر الرب جينا يسوع البر الرب جينا يسوع البر هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان الرب جينا يسوع البر الرب جينا يسوع البر هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان الرب جينا يسوع الرب جينا يسوع البر هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا الرب جينا يسوع البر الرب ما لم تراه العين ما لم يخطر على بال ما لم تسمعه أذان ذا يوحنا وصفه آل ما لم تراه العين ما لم يخطر على بال ما لم تسمعه أذان ذا يوحنا وصفه ذهب واقف وياقوت أحمر وجمل على بالنا لم يخطر وكل ده لا يدهشنا ده جمال ياسوع سر فرحنا درجانا وعزانا درجانا وعزانا الرب جينا يسوع البر الرب جينا يسوع البر الرب جينا يسوع البر الرب جينا يسوع البر الرب جينا هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان الرب جينا يسوع البر الرب جينا يسوع البر هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان الرب جينا يسوع البر الرب جينا دي جماعة القديسين دي كنيسة كلاروس امتلأوا بشوق وحنين ليلو ألفات القدوس دي جماعة القديسين دي كنيسة كلاروس امتلأوا بشوق وحنين ليلو ألفات قدوس ليس لنا موطن هنا غرباء وريح للسماء والغربة طالت علينا عجل بمجيئك يا فدينا ليس لنا موطن هنا غرباء وريح للسماء والغربة طالت علينا عجل بمجيئك يا فدينا درجانا وعزانا درجانا وعزانا الرب يجينا يسوع البر الرب يجينا يسوع البر هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان هللويا هللويا مجدان الرب يجينا يسوع البر الرب يجينا يسوع البر بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنتكلم بعنوان مخلصي، واحتمال زي ما ربنا يرشد إنها تكون ختام السلسلة. مخلصي يسوع المسيح اللي قلنا ليس مثله لأنه هو الله المتأنس، وقلنا هو وحده البار يعني الصالح، وليس صالح إلا الله وحده. قلنا مخلصي هو المحبة، قلنا مخلصي قدوة ومثال، لم يعرف خطيئة، هو الوحيد اللي قال من منكم يبكتني على خطيئة، واللي قال عن الشيطان انه رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيا شيء، ده قبل الصليب لم يعرف خطيئة، واللي قيل عنه انه هو وحده المعلم الصالح، والمرة اللي فاتت اتكلمنا عن انه هو الشفيع الحي، الشفيع الحي. اخر حاجة هتكلم عليها النهاردة بنعمة ربنا اني مخلصي يسوع المسيح جاي على السحاب. مفيش شفيع ومفيش مخلص في وسط البشر اتقال عنه انه جاي على السحاب الا رب المجد يسوع. جاي رح يجي على السحاب كما قال الكتاب، افرحوا يا احباب يا فرحنا بيسوع الحي. وزي ما هقول بعد شوية راح ياخد المؤمنين جاي وياخدنا للوطن السعيد، درجانا وعزانا، الرب جاي عن قريب. فهو الوحيد اللي جاي على السحاب في نهاية الأيام. المسيح جاي، قال عنه او قال هو عن نفسه بيقول وحينئذ تظهر علامة ابن الانسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الارض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير، بقوة ومجد ايه كثير، اقول مرة ثالثة جاي بقوة ومجد كثير. ليه بقول مرة ثالثة؟ لان هو دلوقتي المهان، الرجل المسكين المهان النفس اللي بيهزقوا اللي يسوى اللي ما يسواش، واللي يقول عيسى ابن مريم، واللي يقول ده نبي، واللي يقول ده رسول، لكن سيظهر ابن الله ويعطيه الرب اسما فوق كل اسم، وتشو باسم يسوع كل ركبة مما في السماء وما على الارض وما تحت الارض، سيأتي بقوة ومجد كثير. جاي على السحاب، جاي ايه على السحاب. يوم صعوده، يوم صعوده اخذ التلاميذ خارج اورشليم فوق جبل الزيتون وكلمهم كلمتين وانفرد عنهم واخدته سحابة وصعد. طبعا التلاميذ حسوا بالإثم والتعب والضيق والحزن، فظهر لهم ملكين، ملكين قالوا لهم ايه؟ ايها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون الى السماء؟ ان يسوع هذا الذي ارتفع عنكم الى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا الى السماء. زي ما انتم شايفينه مرتفع حقيقي، نوعتنا عنده صعوده من فوق جبل الزيتون بانه جاي وياخدنا، ويسوع وعده ايه؟ مضمون. دوعتنا عند عوده من فوق جبل الزيتون بأنه جاي وياخدنا، ويسوع وعده مضمون. دوعتنا عند صعوده من فوق جبل الزيتون بأنه جاي وياخدنا، ويسوع وعده مضمون. يا نفسي يا نفسي يا نفسي افرحي وتعزي، لأن الوعد أكيد، لأن الوعد أكيد. وارثنا وارثنا وارثنا جاي وياخدنا للوطن السعيد، للوطن السعيد. بيقول حيجي سريعا، حيجي سريعا. ايه معنى كلمة سريعا؟ هل يا ترى هيجي في لحظة خاطفة بحيث الانسان ما يقدرش يعمل حاجة؟ بيقول هو لانه كما ان البرق يخرج من المشارق ويظهر الى المغارب، هكذا يكون ايضا مجيء ابن الانسان. عارف البرق اللي هو في لحظة خاطفة كده هيجي المسيح، بحيث بيقول اللي فوق السطح ما ينزلش ياخد حاجة. هكذا يكون في اليوم الذي فيه يظهر ابن الانسان في ذلك اليوم، ما كان على السطح وامتعته في البيت فلا ينزل ليأخذها، والذي في الحقل كذلك لا يرجع الى الوراء. هيجي سريعا في لحظة خاطفة زي ما بيقول معلمنا بولس، لانه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ، سيأتي الآتي ولا يبطئ. يبقى سريع يعني لحظة خاطفة زي البرق، او سريع زي ما قال معلمنا بولس من 2000 سنة قال الرب قريب، يعني جاي قريب. وكل المؤمنين على مدى الاجيال في حرارة الروح يقولوا الرب قريب. زي الكلمة اللي انا قلتها بتاعت معلمنا بولس، لانه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. يعني ايه يا معلمنا بولس؟ يعني الرب جاي قريب، جاي قريب، بكرة ممكن، ممكن زي ما قال معلمنا بطرس: عالمين هذا اولا انه سيأتي في اخر الايام قوم مستهزئون وقائلين اين هو موعد مجيء، لانه من حين رقد الاباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة. ولكن لا يخفى عليكم، ده بيقول معلمنا بطرس، ما يخفاش عليكم هذا الشيء الواحد ايها الاحباء، ان يوما واحدا عند الرب كالف سنة والف سنة كيوم واحد. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة، ولكن سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. فكروش أن الرب اتأخر في مجيئه، لا، عارفين اتأخر ليه؟ لأنه مش عايز يهلك حد، يريد أن الجميع يخلصون، عايز الكل يتوب، عايز غير المؤمن يؤمن، عايز البعيد يقرب، عايز اللي خارج الحظيرة يدخل ويكمل العدد بقوة الأسد. ونقول تعالى، أمين، تعالى يا ربي يا يسوع، أمين أمين. يبقى معنى كلمة سريعا يا إما حيجي في لحظة خاطفة بحيث الواحد ما يقدرش يتدور كده، يتدور ما يقدرش يتوب، يعني معناها ما يقدرش يتوب، أو حيجي قريب. ففي شوية ناس مستهزئين كده يقول لك يا عمي ده من حين رقد الأباء، يعني من يوم ما طلعنا، وعلى فكرة ممكن تسمع الكلام ده، من يوم ما طلعنا وتقول الرب جاي فين؟ واحد سنه 70 سنة يقول لك ادي سني 70 سنة، من يوم ما طلعت بيقولوا الرب جاي فين الرب؟ فين الرب؟ قوم مستهزئون. لكن بقول في حرارة الروح الإنسان يشعر إن الرب قريب، زي ما قال معلمنا بولس من 2000 سنة الرب قريب جاي دلوقتي. وخصوصا الإنسان المستعد، المستعد، الرب جاي، الرب جاي لا يبطئ في قدومه. جاي ليه؟ افرحوا يا مؤمنين، رح يجي على السحاب ورح ياخد المؤمنين ويترك ايه؟ البعيدين. واحنا من المفديين، يا فرحنا، راح ياخد المؤمنين وحيترك البعيدين، راح ياخد المؤمنين وحيترك البعيدين، واحنا من المفديين يا فرحنا بيسوع الحي، وهنانا دواتنا جاي، يا فرحنا بيسوع الحي، وهنانا دواتنا جاي. بيقول في بيت ابي منازل كثيرة، جاي وياخدنا في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا. هو أعد المكان في الصليب. وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. حيث أكون أنا تكونوا معايا، آتي وأخذكم، جاي وياخدنا، حيجي وياخدنا. عمرنا سمعنا عن إنسان جاي عشان ياخد المؤمنين؟ كتب عنه معلمنا الرسول بولس صاحب العين المفتوحة، يقول لي أن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء. يا سلام، شايف ايه معلمنا بولس؟ قال شايف المشهد العجيب العجيب. المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب، هياخدنا ونكون كل حين معاه. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. ويقول كلام كثير معلمنا بولس، ان الرب جاي وياخدنا، جاي وياخدنا. بيقول مرة في الرسالة لكورنثوس: هو ذا سر أقوله لكم، لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير. يعني ايه؟ بيقول لنا سر، مش كلنا هنموت، يعني في ناس مش هتموت. ده بيقول لأنه وضع للناس أن يموتوا مرة. قال وضع للناس، لكن ما قالش وضع لكل الناس. وضع للناس أن يموتوا مرة، يبقى في ناس هتموت وناس ايه مش هتموت. طب مين اللي مش هيموت؟ لو جه المسيح دلوقتي، احنا المؤمنين اللي مش هنموت، احنا اللي هنتغير واحنا قاعدين. تبص تلاقي انت تعبان، كليتك وجعاك والكبد تعبك وايدك مش عارف ايه، ايدك بتترعش مش عارف تشرب بيها حاجة، تلاقي الجسد اتغير وانت قاعد جسد نوراني، لا يعطش ولا يجوع ولا يمرض، لان هناك رايحين للمجد. لا عطش ولا جوع ولا اكل ولا شرب ولا جواز ولا هباب ولا كل الكلام ده. نتغير واحنا قاعدين، واحنا قاعدين. بيقول هو ذا سر اقوله لكم، لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة، في طرفة عين عند البوق الاخير، فانه سيبوق فيقام الاموات عديم فساد ونحن نتغير. يا سلام، مبارك اسم الله. افرحوا يا احباب، افرحوا ايه يا احباب، كلنا نتغير، يتغير. ده ماجد، ماجد. واحنا قاعدين كده تبص تلاقي لبست الجسد الممجد اللي على شبه جسد مجد الرب يسوع اللي قام بيه، الجسد العظيم العظيم اللي هنخطف بيه واللي هندخل بيه اورشليم السماويه. لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير. هيجي لما يظهر الوحش، انسان الخطيه، وزي ما بيقولوا بدات البوادر تبان. ممكن في يوم وليله كده تبص تلاقي الدنيا اتقلبت، الدنيا اتقلبت. يمكن هنا ما نعرفش حاجه، لكن اسرائيل دلوقتي عماله تترقص، تترقص. عايزه ايه اسرائيل؟ عايزه اسرائيل دي حرب دينيه، عايزه تبني الهيكل. لكن هتبني الهيكل امتى؟ لما يكون الوحش ظهر. الوحش ظهر. طب ده الوحش لابد يكون سنه 30 سنه عشان يبتدي. الوحش ده انسان، ده انسان. فبيقول لانه لا ياتي، المسيح مش هيجي الا لما العالم كله يرتد. وانا قلت كلمه حلوه، احساسي الروحي ان هيحصل ارتداد في العالم كله. حصل الا مصر، الا مصر هيبقى فيها ايه؟ نهضة. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، ابدأ في مصر النهضة واطلق ايه؟ يا الله أبانا في اسم يسوع البار، ابدأ في مصر النهضة واطلق الشرار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، ابدأ في مصر النهضة واطلق الشرار. مصر للمسيح. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، مصر للمسيح. صلوا يا أبرار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، مصر للمسيح. صلوا يا أبرار. لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا. العالم كله حيرتد، وارتد العالم. دور كده على البلاد اللي كان اسمها مسيحية، فين هي؟ ارتد العالم. ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك. اهو ده الوحش لبيست ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى الها او معبودا، حتى انه يجلس في هيكل الله كاله مظهرا نفسه انه اله، وحينئذ سيستعلن الاثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه. هيجي المسيح يهلك الوحش، الوحش ده هيعمل اعمال في العالم رهيبة رهيبة، هيعمل اعمال تطن ليها الاذان، يخلي كل العالم يسجد ليه ما عدا الذين اسماءهم مكتوبة في سفر حياة الخروف الحمل يسوع المسيح. كل العالم في سنين الضيقة الأخيرة هيسجد للوحش ويمشي وراه ويعبده يعبده، مش هيبيع ويشتري إلا بالعلامة اللي على جبهته على إيده اليمين، وهيمشي الكل وراه. أول ما هيجي رب المجد يسوع يهلك الوحش، يبيد الوحش. مبارك اسمك، لكن مخلصي سيظهر للخلاص للذين ينتظرون خلاص. ما احنا مخلصين، ايوه مخلصين، لكن هيستعلن الخلاص في الزمان الاخير. يقول وكما وضع للناس ان يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة، هكذا المسيح ايضا بعدما قدم مرة ليحمل خطايا كثيرين سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرونه. قدم على الصليب حامل خطايا العالم، لكن حيظهر للخلاص بلا خطية هو القدوس وحده. حيستعلن القدوس يسوع المسيح، هو جه هنا في صورة انسان بلا خطية لكن حمل خطايا الكثيرين. حملت عني كل الخطايا وكل الذنوب، ها؟ مديون لحبك، مديون اشهد لك وسط بين الشعوب، حملت عني كل الخطايا مع الذنوب، مديون اشهد لك، اشهد لحبك، مديون لحبك. المهم حيظهر للخلاص للذين ينتظرونه. ولما حيجي تعال يا فلان يا غلبان، انت تعبت في الدنيا واضطهدوك وتمررت عشتك، هتعمل لي ايه يا رب؟ قال البس الاكاليل. اكاليل؟ ايوه هنتوجك، هنلبس الاكاليل ونحيا في التهليل يا فرحنا. لكن في السماء احنا مش هنفرح بالاكاليل ده، هنطرحها عند اخدام السيد. يقول معلمنا الرسول بولس الانسان العظيم صاحب العين المفتوحة، شاف الاكاليل وهي بتتجهز له او اتجهزت لي، بيقول فان الان اسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر، يعني انا حموت. قد جاهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان، واخيرا ايه؟ قد وضع لي اكليل البر الذي هبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره ايضا. نكلل ويستعلن فلان الغلبان ده يبقى ملك، وانت تبقي ملكة. وهو قال من يغلب سأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشه. إيه ده؟ ملك؟ أيوة ملك. ده واحد يقول طب ده أنا ما كنتش لاقي اللقمة اللي كلها في الدنيا، لا هتشبع بيه، مش هتدور على عيش ومية في السماء، هتكلل هتجلس في عرش على رأي اللي قال من البرش للعرش. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، اوعى يهمك هنا غلبان لا فدان ولا بستان، لكن هناك هتعيش عيشة لا يمكن تخطر على بال انسان، لا يمكن تخطر على بال انسان. هتبقى ملك، ومش ملك يموت، ومش ملك يمرض، ومش ملك يتهزم في حرب، ومش ملك ارض عالمي، لا، هتكون ملك لا يموت ولا يهزم ولا يحزن ولا يهتم. هندخل في موضع الراحة الابدية ونعيش ملوك. انا الهالك اصير مالك. هللويا هللويا. سلام. انا الهالك خلاني ملك. انا الهالك خلاني مالك. هللويا. انا الهالك خلاني مالك. هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا. انا الحقير صرت امير. هللويا. انا الحقير صرت امير. هللويا هللويا هللويا هللويا. افتح بقى. هللويا هللويا هللويا هللويا. الرب حاضر في وسطينا. ده مش كلام ابونا مكاري ولا ايحاء. احنا في حضرة الملك ملك الملوك. احنا في حضرة ملك الملوك. ياللي تايه ياللي تايه ياللي تايه تايه. ايه طب الرب جاي نعمل ايه؟ اه نستعد. برافو. نستعد. كتب معلمنا بولس للقديس تيموثاوس بيقول اوصيك امام الله الذي يحيي الكل والمسيح يسوع الذي شهد لدى بيلاطس البنطي بالاعتراف الحسن ان تحفظ الوصية بلا دنس ولا لوم الى ظهور ربنا يسوع المسيح. ان تحفظ الوصية بلا دنس ولا لوم الى ظهور ربنا يسوع المسيح. يعني خليك مستعد. احفظ الوصية واترك كل خطية وعيش حياة طاهرة نقية. استعد لمجيء الرب. فلنستعد. واستعدادنا محتاجين لحاجة مهمة جدا فيها. بتوع السيمة دول هيعطلونا. عايزين نفرح يا بتوع السيمة. نثبت فيه. والآن أيها الأولاد أثبتوا فيه. خدوا بالكم من كلام مهم. والآن أيها الأولاد بيقول معلمنا يوحنا. والآن أيها الأولاد أثبتوا فيه حتى إذا أظهر يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجيئه. نثبت فيه. أثبت فيه حتى إذا أظهر يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجيئه. ما هو لما يجي الرب هيبقى في ناس يبكوا ينوحوا ويقولوا للجبال غطينا وللأكام اسقطي علينا يا ريت الخجل يكفي. لا لا لا لا. لكن احنا يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجيئه. هنبقى فرحانين وبالهتاف لان الرب نفسه بهتاف واحنا هنهتف. الله اعلم هنقول ايه ساعتها. هنقول ايه؟ عشان كده لابد نثبت. والغصن الثابت بيعطي ثمر. الغصن الثابت بيعطي ثمر. والغصن اللي ما فيهوش ثمر يقطع ويلقى في النار. عشان كده بالامر يقول اثبتوا فيها، اثبتوا فيه بالايمان، اثبتوا فيه بخلال كلمة ربنا، اثبتوا فيه بالتناول من جسد الرب ودمه، اثبتوا فيه بكل وسائط النعمة والخلاص. والانسان العاقل يجرب ايديه واسنانه ويثبت فيه، يثبت فيه يقول له لن اتركك لن اتركك. مش ممكن، هو بنفسه بيقول اللي معايا مش حاسبهم واللي في ايدي محدش هيقدر يخطفهم مني، بس انت خليك شاطر وارسى في ايدي، اركز في ايدي، ما تسيبش ايدي ما تسيبش ايدي ما تسيبش ايدي. اثبتوا فيه، اثبتوا يا مؤمنين، كونوا رجالا اثبتوا. نثبت فيه، نثبت فيه ونتمسك بالعطايا. ربنا ادانا عطايا، يعني هقول لك عن عطية واحدة. ربنا بالمعمودية ادانا عطية ايه؟ البنوية، عطية البنوية. فالولد في بيت ابوه مولود انسان كان له ابنان، فياخد العطية ويروح فين؟ الكرة البعيدة. الامثلة اللي انا قريتها دلوقتي عن الزوج وعن الزوجة وعن الحالات المهلهلة اللي عايشين في بيوت مسيحية، دول ناس راحوا الكرة البعيدة مع انهم اولاد ربنا وماتوا هناك، ماتوا بالحياة. يا ما مسيحيين كتير راحوا الكرة البعيدة وماتوا بالحياة، ماتوا بالحياة. ربنا بيقول لنا النهاردة اتمسك بالعطية وبالعطايا. انت بقيت ابن، اوعى تروح الكرة البعيدة ويستعبدك ابليس وتصير عبد ليه ويبقى هو سيدك. سيدك السماوي الاب المبارك بيناديك ان كنت بعيد ويقول ارجع لبيت العز، ارجع لبيت ابوك. ها انا اتي سريعا، تمسك بما عندك لئلا ياخذ احد اكليله. انا جاي انا جاي، الرب بيقول انا جاي، تمسك بما عندك، تمسك بالبنوية، تمسك بالخلاص، تمسك بعطية الحياة الأبدية اللي صارت ليك في المسيح يسوع، تمسك بالعطايا عشان تنال المجازاة. بيقول ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عامل. الرب جاي، الرب جاي وعارف انت بتعمل ايه وعملت ايه. يا ابني خليك معايا يا حبيبي، وعارف انت بتعمل ايه وعملت ايه. حتى لو كنا لغاية اللحظة دي كل عمايلك سودة، هيبيضها ربنا، هيبيضها ربنا. بس تعالي قالوا للنادي، بيقول لك ها انا اتي سريعا واجرتي معي لاجازي كل واحد كما يكون عمله. انسان مؤمن له اعمال محبه، باين انه ابن المسيح وباين انها بنت للمسيح، العمل باين، العمل باين. هيجي ويجازي كل واحد كما يكون عمله. واحنا بنصلي في القداس ونرد ونقول ايه؟ كرحمتك يا رب ولك خطايا خطايانا. سيأتي ليجازي كل واحد كما يكون عمله. فاحنا بنصرخ في الكنيسة ونقول له رحمتك يا رب ولك خطايانا. كرحمتك يا رب ولك خطايانا. ويعطي كل واحد فواحد حسب أعماله. لننال المجازاة، وأعظم عطية حنلها في السماء حيكون هو رب المجد يسوع. رب المجد يسوع أنت شغلتوني كذا أولاد توبة. فلنفرح لأننا سنكون معه في المجد. يا سلام، هيجي ويأخذنا، يودينا فين؟ هيودينا رحلة لشرم الشيخ مش كده؟ هيودينا المجد، ما لم تراه عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على. متى أظهر المسيح حياتنا؟ فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. وشوف بقى كلمة المجد دي إيه، كلمة المجد حاجة عجيبة عجيبة. هنكون معاه، هنكون معاه. طب معلمنا يوحنا قال كلمة ممكن تخلي العقل يتول كده، قال أيها الأحباء الآن نحن أولاد الله. إحنا دلوقتي إيه؟ أولاد ربنا. ولم يظهر بعد ماذا سنكون، لسه ما بنش هنكون إيه، لكن إذا أظهر يعني لما يجي سنكون مثله، لأننا سنراه كما هو. أقول مرة تاني يا حبيبي، إيه؟ نكون مثله ونراه كما هو. تفكر في الكلام ده، وهات لي واحد يفسر لي الكلام ده. نكون مثله ازاي؟ بقى شوية التراب، قال لا ما بقتش تراب، ده انا اتغيرت واخدت جسد نوراني على شبه جسد مجده. عارفين نكون مثله يعني ايه؟ هو الابن بالطبيعة، الابن الوحيد الجنس، واحنا الغلابة اتبنانا. ونكون مثله يعني حنكون في السماء ولاد ربنا، تستعلن البنوية الأبدية، البنوية الأبدية. نكون أولاد ربنا، نكون مثله، هو ابن وحيد جنس وإحنا أولاد بالتبني. وبعدين تستعلن الوحدانية، المسيح يسوع هو ربنا، هو ربنا الواحد، وحنبقى احنا اولاد ربنا لاننا سنراه كما هو. طب اديني عقلك، مش بنقول المسيح هو ربنا وسنراه كما هو؟ ايوه. طب ربنا محدود يعني له حدود كده هنشوفه؟ تفسر الكلام واديني تفسير. لاننا سنراه يا سلام يا سلام عن عجب. عشان كده الإنسان الأمين اللي هو ما يقعدش ساكت، ما يقعدش ساكت، ما ليعمل إيه؟ الإنسان الأمين والمستعد تلاقيه قاعد متشعوذ متشعوذ، عايز الرب يجي دلوقتي، عايز الرب يجي دلوقتي. يقول الشاهد بهذا نعم أنا آتي سريعا. أمين تعالى أيها الرب يسوع. ترنيمة الكنيسة بتقول إيه؟ أمين تعالى أيها الرب يسوع. ومعلمنا بطرس بيختم الكلام ده كله، فبما أن هذه كلها تنحل، يعني العناصر هتنحل والأرض تحترق والمصنوعات التي فيها، فأي أناس يجب أن تكونوا أنتم، يعني هتكونوا إيه واستعدادكم إيه، في سيرة مقدسة وتقوى، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. طالبين منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين. يا رب اسمك ارفعوا علي عملك وسط السنين حين. يا رب اسمك